سبب انهيار الشيوعية الأزمة الاقتصادية، ده الحاجة اللي ظاهرة، لكن في واقع الأمر أن سبب سقوط الشيوعية الأول هو دينونة الله لها بسبب الخطية. عشان كده كل إنسان مهما وصل لمجد والعظمة والقوة ربنا بيسيبه يوصل زي ما هو عايز يوصل، ويقول له مكن القوة جدا، لكن طول ما فيه خطية في حياة الإنسان الإنسان ده سينهار ويقع تحت الدينونة. لكن بالرغم من هذا الله يقول للإنسان صالح هو الرب حصن للمتوكلين عليه. شيل الخطية، دخل ربنا في حياتك عشان لا تكون لك سقوط ولا يكون لك دينونة. ودي أهمية حرصنا باستمرار على وجود ربنا في حياتنا. يذكر عظماؤه، كانت أشور فيها عظماء كثيرين، سنحاريب وأشور بنيبال اللي أخضعوا العالم واللي أذلوا العالم كله. لكن هؤلاء العظماء بالرغم من عظمتهم إلا أنهم يتعثرون في مشيهم، مجرد مشي مش جري، يتشنكلوا في خطوتهم بالرغم من عظمتهم، لكن أمور بسيطة جدا توقعهم. يسرعون إلى سورها وقد أقيمت المدرسة. والتاريخ بيقول لنا أن نينوى كانت محاطة بسور عجيب جدا، سور ارتفاعه 50 قدم ودبل، يعني جزئين، سور وبعدين وراء سور تاني وبينهم خندق عمقه 145 قدم. تحصينات، مش بنيين سور واحد بس، لا دول عاملين سورين ورا بعض وبينهم خندق عشان محدش يقدر يقتحمهم. لكن بالرغم من هذا السور العظيم جدا المضاعف والامكانيات الشديدة والاستحكامات اللي هم عاملينها، بالرغم من كل اللي بيعمله الانسان من احتياطات ومن استحكامات عشان يأمن حياته ويتمتع ويتلذذ، سواء من مادة او من فلوس او من علاقات مع اشخاص او ارتباط باشخاص او او او او او، برغم من كل هذه الاستحكامات جالهم الهلاك من طريق لا يعرفونه. النهر اللي كان موجود فيها والنهر اللي في يوم من الايام كان بيخدمها وبيرويها هو النهر اللي ضيعها لما فاض نهر دجلة واغرق المدينة. عشان كده بيقول ابواب الانهار انفتحت، فاض النهر والقصر قد ذاب. قصر ده رمز للملك للمجد للمتعة للعزة. لما انفتحت الانهار ذاب المجد والقوة والعزة والكرامة اللي الانسان بيجري وراها ومتمسك بيها. وهف قد انكشفت، هف دي زوجة الالهة، آلهة نينوى وآلهة أشور، انكشفت انفضحت. اللي كانوا بيعتزوا بجمالها وبملكها وبسلطانها وكانوا بيقدموا ليها العبادة، قد انكشفت انفضحت. وكل اللي تبعوها كان مصيرهم اطلعت جواريها تئنوا كصوت الحمام. كل اللي تبعوها وكانوا بيخدموها، كل اللي خدم المجد والفلوس والشهرة والعزة والعلاقات الغلط، كل الجواري اللي كانوا خاضعين ليها يئنون كالحمام، كهدير الحمام اللي عمال يئن ضاربات على صدورهن. ما قدامهمش غير الندم. النفس اللي جريت وسابت ربنا وجريت ورا الفلوس ورا الاشخاص ورا القطية، ده هيكون مصيرها انها تئن كحمام هادر في منتهى الضعف وفي منتهى المذلة. ونينوى كبركة ماء، منذ كانت بقت بركة مية رجدة، ولكنهم الان هاربون. وبعدين بيوصف منظر جميل جدا، ان هيجي وقت الناس اللي جرت ورا المادة ورا الشهوة ورا الاشخاص ورا الخطية ورا النجاسة، هيجي وقت يحصل فيها الآية اللي جاية ده هي، قفوا قفوا ولا ملتفت. ناس هتنادي عليه وقف وقف ومحدش عايز يقف، الكل بيجري هربان. يقول وقف استنى ده انا هقول لك حاجه حلوه. طب ايه الحاجه الحلوه اللي انت عايز تقولها؟ انهبوا فضه، تعال خد فضه، تعال خد ذهب، انهبوا ذهب فلا نهايه للتحف الكثره من كل متاع شهي. اقف خد ده كله دلوقتي عمال يجري ومحدش عايز يقف، وسايبين الفضه والذهب وكل متاع شهي. كل واحد بيجري عايز ينفد بنفسه، محدش عايز يقف. يقول لهم اقفوا ولا ملتفت. ان الامور اللي جري حواليها الناس ووراها الناس دلوقتي كانوا حاسين ان هي دي قمة سعادتهم في الحصول عليها، هيجي وقت يندهوا عليهم تعالوا خدوها، ده كترة التحف اللي يجي يشيل اللي عايز ياخد ببلاش. لكن محدش هيمد ايده لان الوقت بقى وقت مقصر، وقت ضيق، وقت الم، وقت دينونة. يقولوا لهم تعالوا خدوا، لكن محدش عايز يقف، الكل بيجري خايف. فراغ وخلاء وخراب. يورينا منظر الدينونة العامة، فراغ وخلاء وخراب، لدرجة ان الناس تبقى شايفة الذهب والفضة وكل متاع شهي، لكن مش عايزة تاخده، لكن تقول بس ننفد بجلدنا. قلب ذائب. القلب ده اللي بيدي بينبض بالحياة ما بقالوش كيان، دايب زي المية. المية ما تقدرش تعمل لها كيان، تقدرش تمسكها في ايدك، ذائب. وارتخاء ركب. واحد مش قادر يقف، ركبه بقت مرتخية. ووجع في كل حقو، حقو اللي هو الوسط. واوجع جميعهم تجمع حمرة. كل الناس وشها احمر من كتر الخجل والخوف والاضطراب. عمالين ينادوا عليها ما تاخدوا، مش ده اللي كنتوا بتجروا وراه وكنتوا عايزينه؟ مش هم دول الاشخاص اللي كنتوا بتجروا وراهم؟ مش هم دول الفلوس؟ مش هي دي المتاع الشهي؟ مش ده اللي كل واحد كان بيجري وراه وزعلان جدا انه ما خدهاش او ما حصلش عليها او ما تمكنش من الحاجات اللي عايزها؟ هيتنادى ويقول لكل واحد تعالى خد، لكن محدش عايز يلتفت. الكل تعبان، فراغ وخلاء وخراب. القلب ذائب وارتخاء الرجب، ووجع في كل حقو، ووجوههم جميعهم محمرة. عشان كده المادة لا تخلص الإنسان ولا تصنع سعادة الإنسان. المادة إذا كنا بنقول ليه بعد ما كنا فتحنا لربنا واستقبلناه جوه، اما تراخينا واما انشغلنا عنه واما اتضايقنا منه واما وقفنا ضده واما خرجنا وسبناه خالص، ليه ده تغير في موقفنا؟ من ضمن الاسباب اللي بتمنع استمرارنا وتبعيتنا للمسيح باستمرار هو لهفنا على المادة. لهفنا على المادة، عايزين ذهب وفضة وكل متاع شهي، عايزين تحف في حياتنا، عايزين شهوات ولذات. وياما الانسان في جري ورا الشهوة ورا الخطية بيفقد علاقته مع ربنا. تقول لي يعني ما يبقاش عندنا مادة؟ لا، هيبقى عندك مادة، لكن المادة ما تكونش الهدف، المادة تبقى وسيلة. الله هو الهدف اللي بتجري نحوه، لكن لو حطيت المادة هدف تلقائيا هتسيب ربنا وتخرجه من حياتك. ما مدى انشغالي بالمادة؟ ما مدى انشغالي بالشهوة؟ اول سبب من عدم الاستمرارية في الطريق مع ربنا، واني ما بكملش للنهاية معاه، ان انا عايز الهف لي حاجة وحاسس ان الحاجة دي هيجي في وقت فاضل بينها وبين ربنا، اما الحاجة دي واما ربنا. وفي اوقات كتيرة للأسف بنختار الحاجة وبنسيب ربنا، بنختار الحاجة ده هي ونترك ربنا. تاني حاجة بتمنعني من اني اكمل في الطريق مع ربنا، ان انا عايز احس ان انا قوي بامكانياتي، بذكائي وبعلمي، بتحصيناتي ومدخراتي، بالعلاقات اللي بعملها مع الناس، حس ان انا قوي. لكن للأسف بلجأ لقوة مش من الله، بلجأ لقوة من الناس. بوجه لقوه من ذاتي، حط مركز كويس، شغلانه كويسه، ورصيد كويس، وعلاقات كويسه مع المسؤولين، تحس ان ده هو اللي يديني الامان ويديني القوه. لكن يقول ملعون من اتكل على ذراع بشر، لانه ما حطش الله يكون مصدر قوته الحقيقيه، ما حطش ان الله هو يكون سنده، بيستمد قوته من متغيرات، فالمتغيرات دي مش ممكن حدوم معاه. انسان بيجري ورا القوه بيضيع، وده اللي حصل في نينوى. نينوى لما حست بقوتها وباستحكامتها، 185,000 جندي استهزأ وقال لشعب ربنا نديكم 1,000 فرس بس هاتوا اللي يركبوها ويحاربونا. حس بقوته، ان قوته من ذاته، برغم ان في يوم من الايام نينوى دي جلست في المسوح والرماد متذللة امام الرب، لكن دلوقتي بتقول انا غني وقد استغنيت. عشان كده بيقول له اين مأوى الاسود؟ راحوا فين الاسود؟ ومرعى اشبال الاسود راحت فين القوة؟ حيث يمشي الاسد واللبوة وشبل الاسد وليس من يخوف. فين عظمة الاسود؟ واللي يعرف في التاريخ ان مملكة اشور كان لها الرمز الاسد، ولحد دلوقتي في متحف في برلين اسمه متحف البرجمون، اخذوا الحاجات اللي حصلوا منها من الحضارة الاشورية حطينها في متحف البرجمون ده، هو اللي يروح يلاقي منظر عجيب قوي لاسد مجنح ليه جناحين وعاملين له وجه انسان، وفي نفس الوقت عاملين له جسد طور، تركيبة عجيبة كده يعني، يجمع بين الاسد والانسان والطور والنسر. مثل الحاجات دي رمز القوة، يعني الطور ده رمز الاحتمال، الاسد ده رمز الايه؟ القوة، الانسان ده رمز الذكاء والحكمة والعقل، والنسر ده رمز السرعة والطيران، قوة جبارة سريعة بعقل حكيم. دي كانت الحضارة الاشورية، فكان رمزهم الاسد ده. فبيقول الاسد ده راح فين؟ اللي كان ماشي هو ومراته وابنه ومحدش بيخوفهم، راحوا فين دلوقتي؟ الاسد المفترس لحاجة جراءه، لما يشوف ابنه الجرو بتاعه جعان يروح يفترس له فريسة، وخانق لاجل لبواته ويخنق فريسة عشان مراته، حتى ملى مغارته وفرائص ومآويه مفترسات. ملى المغارة بتاعته من الفرائص والمكان اللي بينام فيه من المفترسات، يعني ملى خزن كويس قوي. ده رمز الانسان اللي خزن كويس جدا فرائص وغنائم وحطها جوه في اوضه النوم بتاعته. راح فين اللي مش بس عنده قوة لكن كمان عنده سبورت، مخزن حاجات كتيرة لحياته عشان يضمنها؟ يقول له ها انا عليك يقول رب الجنود. بيكلم نينوى يقول له بالرغم من الاستحكامات اللي انت عملتيها لنفسك، تيجي ايه قدام ان انا اقف ضدك؟ ها انا عليك يقول رب الجنود. ما اصعب ان الانسان يقف ضد الله. ومين هو الله ده؟ يسمي نفسه ايه؟ رب الجنود، اللي عنده كل الايه؟ المقدرة والقوة. ها انا عليك، اذا ما كنتش ليكي ها عليك، مفيش في صرف النص، لاما الله ليا لاما الله عليا. يا ترى انا ايه اخد ربنا بالنسبة لي ايه؟ اذا كان الله لنا فمن علينا؟ ولا الله عليا مش ليا. فأحرق مركباتك دخانا وأشبالك يأكلها السيف، وأقطع من الأرض فرائسك ولا يسمع أيضا صوت رسلك. اعتمدت على المادة، اعتمدت على القوة فتركت الله. سر الدينونة يبتدي يبينه في الإصحاح الثالث. ويل لمدينة الدماء كلها ملآنة كذبا وخطفا. لا يزول الافتراس، صوت الصوت وصوت رعشة البقر وخيل نقب ومركبات تقفز وفرسان تنهض ولهيب السيف وبريق الرمح وكثرة جرحى وأفرة قتلى ولا نهاية للجثث يعثرون بجثثهم من أجل ذنى الزانية الحسنة الجمال صاحبة السحر البائعة أمما بذناها وقبائل بسحرها. ها أنا ذا عليك يقول رب الجنود، فأكشف أذيالك إلى فوق وجه إلى فوق وجهك وأري الأمم عورتك والممالك خذيك وأطرح عليك أوساخا وأهينك وأجعلك عبرة ويكون كل من يراك يهرب منك ويقول خربت نينوى من يرثي لها من أين أطلب لك معزين. حقيقة أن سر الدينونة وأيضا العامل الثالث اللي بيخلي الإنسان ما بيكملش توبته مع ربنا وعلاقته مع ربنا الخطية، ميل الإنسان للخطية وطلبه للخطية. ويل لمدينة الدماء، مدينة مليانة دماء. ليه؟ لأنها مليانة خطف وكذب، وهي الناس بتخطف من بعضيها ليه وبتكذب ليه وبتموت بعض ليه؟ كله من أجل الخطية، من أجل أن كل واحد عايز يلهث لنفسه. كل الصراعات اللي موجودة بين الناس من أجل أن كل واحد عايز يلهث يخطف، يلجأ للكذب ويلجأ للقتل ويلجأ للصناعات للصراعات. وقد يكون القتل غير مادي، قد يكون قتل معنوي، يعني ممكن ندوس على واحد على مشاعره وعلى كرامته وعلى شرفه وعلى إمكانياته من أجل ذاتي. عشان كده عارفين طبعا الصرخة اللي بيصرخها داود باستمرار في المزمور 50، نجني من إيه؟ من الدماء يا الله إلى خلاصي. الخطية هي اللي خلت الإنسان يوصل للحالة دهية، كلها ملآنة، مفيش حتة في نينوى إلا واتملت خطية وشر. نينوى اللي كانت في يوم من الأيام تايبة وجالسة في المسوح والرماد بتتمتع بشفقة الله ورحمة الله، لما سابت نفسيها اتملت بالخطية، كل حتة فيها بقت خطية. مشكلة الإنسان إنه بينسى العبرة والتاريخ وبينسى الأحداث اللي حصلت، ويظن إن الفرصة اللي أتيحت ليه مرة للتوبة هتبقى باستمرار رخصة مستمرة، ويتهاون ويعمل الشر زي ما هو عايز ويعيش في الشر ويقول ما ربنا قبل التوبة قبل كده. استغل شفقة الله استغلال خاطئ، واستغل توبته اللي عملها مرة قبل كده كرخصة بعد كده انه يعيش في الخطية باستمرار ويقول ربنا حيغفر لي ويسامحني، وهو قال قبل كده بعد 40 يوم تنقلب المدينة وما انقلبتش، خد رخصة غلط. عشان كده بس لقى حياته ملآنة بالخطية، كلها ملآنة كذب واختطاف. لا يزول الافتراس، كل واحد عايز يفترس الاخر، يفترس مكانه، يفترس كرامته، يفترس امكانياته، يفترس جسده. صوت الصوت وصوت رعشة البكر وخيل تخب ومركبات تقفز وفرسان تنهض ولهيب السيف وبريق الرمح. لازم اللي عاشوا بالقتل وبالدماء فعل الإنسان يرتد عليه، من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. الخطايا اللي ملت الإنسان هي هيها الخطايا اللي هتدين الإنسان وتدمره، كثرة جرحى ووفرة قتلى ولا نهاية للجثث يعثرون بجثثهم، يمشي يتشنكل في الجثث. الخطية مش بس الخطف والكذب والافتراس، لكن من اجل زنا الزانية الحسنة الجمال صاحبة السحر البائعة امم بذناها وقبائل بسحرها. من شهوة الانسان، ومن ذنى الانسان بكل معناه المادي والمعنوي الروحي والجسدي. النفس اللي عماله تجمل في نفسها من اجل الزنا ومن اجل الشهوة، حسنة الجمال منظرها حلو لكن للأسف مليانة زنا، مليانة شهوة، مليانة خيانة، مليانة خديعة. يا خسارة نينوى اللي جلست في المسوح والرماد لكن ابتدت تهتم بجمالها وبذاتها وبأنانيتها وبشهوتها فامتلأت زنا. ها أنا ذا عليك يقول رب الجنود، وبيكرر لها نفس الكلمة، انت بتتجملي وبتتزيني وعمالة تجملي في نفسك، اكشف اذيالك الى فوق وجهك وعريكي افضحك، فيرى الامم عورتك والممالك خزيك. تبان النفس على حقيقتها مفضوحة، صاحبة السحر البائعة امما بذناها، بتسحر اللي حولها بتخلب عقلهم، لكن لما يشوفوها مفضوحة ومكشوفة وعريانة يعرفوها على حقيقتها. وأطرح عليك أوساخا وأهينك وأجعلك عبرة لدرجة أن كل من يراك يهرب منك ويقول خربت نينوى من يرثي لها. مين اللي يعيط عليها؟ من أين أطلب لك معزين؟ سؤالين، مين اللي يبكي عليها ومين اللي يعزيها؟ ما تلاقيش حد. دي اللي اشترت امم بالزنا بتاعها وامتلكتهم، يجي لها وقت مش لاقي حد حواليها. ياما ناس باعت المسيح من اجل ماديات ومن اجل اشخاص ومن اجل خطايا، لكن بعد شوية تيجي تدور على اللي باعت المسيح من اجله، لا يقدر اللي باعت المسيح من اجله يديها تعذية او يبكي عليها. مسكين يهوذا اللي باع المسيح بثلاثين من الفضة لكن يعيني ما قدرش يتمتع بالثلاثين من الفضة، ما عملش بيهم حاجة. باع المسيح بثلاثين وقبض ثمنه لكن الثمن اللي باع دي المسيح ما قدرش يعمل له حاجة. كل انسان بيبيع المسيح من اجل الخطية، الخطية مش هتقدر تبكي عليه ولا هتقدر تديله تعزية. اطلب ليكي معزين منين ومين اللي يرثى ويبكي عليكي؟ وهنا نشوف ان الله في غضبه يفيض، الله اللي كله قدوس غضبه يفيض ضد الخطية. دي قلنا لرابع نقطة مهمة جدا، هل انت افضل من نوح امون الجالسة بين الأنهار حواليها المياه التي هي حصن البحر، ومن البحر سورها كوش قوتها مع مصر وليست نهاية، فوت ولوبيم كانوا معونتك، هي أيضا قد مضت إلى المنفى بالسبي وأطفالها حطمت في رأس جميع الأذقة، وعلى أشرافها ألقوا قرعة وجميع عظمائها تقيدوا بالقيود. أنت أيضا تذكرين تكونين خافية، تذكرين تكونين خافية، أنت أيضا تطلبين حصنا بسبب العدو. مشكلة آشور ونينوى إن هما ما تعلموش من التاريخ، ما تعلموش من الأحداث اللي حصلت قبل كده. وأيضا مشكلتنا باستمرار إن إحنا ما بنتعلمش من التاريخ. تفتكروا العبارة اللي قلناها في مرة، ان التاريخ تملي بيقول لنا عبارة واحدة، ان الناس لا يتعلمون منه شيئا. محدش بيتعلم من الاحداث اللي قبل كده، من الامثلة اللي حصلت. فبيقول لهم انت شايفة نو امون اللي هي طيبة اللي هي مصر، نو امون اللي كان عندها الطبيعة موهباها النيل، زي ما بيقولوا مصر هبت النيل، كانت الطبيعة معاها خير وغنى ومجد، وكانت الاستحكامات في التحالفات العسكرية اللي عملها مصر مع كوش في الجنوب اللي هي اثيوبيا، وفوت واليوبيم اللي هي ليبيا وتونس من جهة الغرب والبحر كان بيحدها من الشمال. يعني الطبيعة معها ومعها استحكامات وتحصينات وتحالفات وكانت عايشة في عظمة. نؤاموندي سقطت انهارت اتهدت واتهدت على ايديكي على ايدين اشور بني بال، لكن انتم انتصرتوا عليها لكن ما تعلمتوش من الدرس، عملتوا نفس غلطتها، عشان كده حيكون ليكم نفس المصير. هل انت افضل منها؟ جالسة، وكلمة جالسة معنى مستقرة. كانت مصر مستقرة، والحضارة الفرعونية اللي بيقول عليها حضارة 7000 سنة حضارة مستقرة، جالسة بين الأنهار حولها المياه التي هي حصن البحر، ومن البحر سورها. البحر الأبيض كان الحدود الشمالية بتاعتها، حصن طبيعي موجود، مش سهل ان هم ياخذوها. كوش اللي هي في الجنوب قوتها مع مصر وليست نهاية، في تحالف أبدي. فوط ولوبيم كانوا معونتك بأيدوها، هي أيضا قد مدت إلى المنفى بالسبي، وأطفالها حطمت في رأس جميع أذقة، وعلى أشرافها ألقوا قرعة، وجميع عظمائها تقيدوا بالقيود. كل العظماء بقوا تحت المذلة. كل اللي كانت متمتعة به مصر من طبيعة ومن تحالفات، كل ده بقى تحت المذلة، لأن الله حكم عليها بالدينونة بسبب الخطية اللي هي ماسكة فيها. أنت أيضا تذكرين تكونين خافية، أنت أيضا تطلبين حصنا بسبب العدو. اللي حصل لأنو أمون يحصل لك، وتطلبي حصن تلتجئي تحتني ليه ومش هتلاقي، لان الحصن الحصين والحصن الوحيد هو الله اللي انت فقدتيه ووقفت ضده. عشان كده قدرة الله الغالبة اللي مفيش حاجة تقف قدامها. الله لا يغضب فقط، ولكن في غضبه هو قادر ان يبيد كل شيء قدامه، عكس الانسان لما يغضب يعيط يبكي، لكن الله في غضبه مش بيبكي، الله في غضبه يبيد الشر. اللطف والصرامة اللي موجودة في الله، اذا كان الله لطيف جدا ويشفق ويرق على شعبه وهو كامل في لطفه، لكن ايضا كامل في عدالته، كامل في صرامته، زي ما هو كامل في الرحمة هو كامل ايضا في البر والعدالة والقداسة. عشان كده نتيجة الدينونة اللي وقعت تحتيها نينوى يبقى حالها ايه؟ جميع قلاعك اشجار تين. القلاع اللي بنتها عشان التحصينات هتبقى زي شجر التين. بالبواكير اذا انهزت تسقط في فم الاكل. يهزوا شجرة التين كده، التينة تقع، واحد يفتح بقه تنزل متنشنة في بقه. كأن القلاع والاستحكامات اللي عملتها هتبقى مأكل سهل قوي للغير. وده اللي حصل، ان بابل اكلت اشور بمنتهى السهولة، مش لاسباب سياسية ولا لاسباب اقتصادية ولا لاسباب عسكرية، لكن لان الله وضعها تحت الدينونة بسبب الخطية. هوذا شعبك نساء في وسطك، والنساء هنا رمز الضعف، مش قادرين يعملوا حاجة غير ان هم يبكوا. تنفتح لأعدائك أبواب أرضك. والآية دي خطيرة جدا للنفس اللي استسلمت للخطية. تنفتح حواسها للشر وما يبقاش فيه تحصينات. لكن شوفوا النفس أورشليم، الرب قوى مغاليق أبوابك. النفس تبقى محصنة، لكن نفس وقعت تحت الدينونة خلاص بقى استسلمت، كل حواسها مفتوحة لكل نوع من أنواع الخطايا والشر، لكل أنواع الشيطان يجي ويسكن ويدخل فيها بسهولة. تأكل النار مغاليقك اللي بتربسي بيها. استقي لنفسك ماء للحصار. روحي دوري على لنفسك شوية مية تخزنيهم للحصار اللي جاي عليكي. اللي كانت عندها نهر وكانت جالسة مستقرة عليه. شوفوا مدى ذلها، بتدور على شوية مية تخزنها للحصار القادم. اصلحي قلاعك، ادخلي في الطين ودوسي في الملاط، اصلحي الملبن، وعودي اعملي اللي انت عايزاه وحاولي تصلحي حالك. هناك تأكلك نار، يقطعك سيف، يأكلك كالغوغاء. الغوغاء اللي زي الجراد، الطور من اطوار الجرادة، تقعد تعمل زنة كده. بالرغم من ان هو طور من الجراد ضعيف جدا، طور يعني مرحلة، حشرة الجراد غير مكتملة النمو. تعرفين ان الجراد ليها مقدرة عظيمة على التهام وعلى الاكل. فبيقول بقى مش الجراد اللي حياكلك، ده الغوغاء، يعني ده اللي لسه كمان ايه، ما نضجش. تكاثري كالغوغاء، تعظمي كالجراد، اكثرتي تجارك اكثر من نجوم السماء. دخلت في علاقات تجارية. التجارة عبارة عن ايه؟ بيع وشراء. واحد عمال يبيع للناس ويشتري للناس بالصح وبالغلط. واحد عمال يكسر التجار بتاعه، العلاقات بتاعته بالصح وبالغلط عشان يأمن نفسه. فبيقول لها ايه اللي انت عايزاه؟ تجري وبيعي واشتري وحصني وابني واعملي. اكثر من نجوم السماء، الغوغاء جنحت وطارت. رؤسائك كالجراد، وولاتك كحرجلة الجراد الحل على الجدران في يوم البرد. تشرق الشمس فتطير ولا يعرف مكانها اين هو. هي دي ظاهرة في الجراد، لما يبقى في يوم برد وفي ريح، الجراد كله يتجمع ويحتمي في حيطة عشان الهواء ما يزقهوش او يحمله، يوم يحتمي في حيطة، كله متجمع في حيطة. لكن اول ما الشمس تشرق على الحيطة وينتهي البرد وينتهي طيار الهواء، تبص تلاقي الجراد كله ايه، ساب الحيطة وطار بعد وتفرق. فبيقول لها رؤسائك اللي انت معتمدة عليهم سنحاريب زي الجراد، اول ما هيجي الهوا هيقفوا جنب الحيطة، لكن اول ما تطلع الشمس ما هيصدق، الكل يهربوا منك ويسبوكي ومحدش يقدر ينفعك. اللي انت اعتمدتي عليهم واللي انت وثقتي فيهم وفي قدرتهم. نعست رعاتك يا ملك اشور، اضطجعت عظمائك، تشتت شعبك على الجبال ولا من يجمع. نتيجة الخطية، قلب القاسي اللي عايش بيه الانسان، ان كل طاقات الانسان، كل طاقات القلب تتحول الى الجبن وللخوف. تبتلع طاقات الانسان زي سقوط التينة في فم الاكل. يعيش الانسان في جبن وخوف زي النساء. عوض الحرية يصير عبد ذليل، يدور ازاي يستقي ماء، يعيش محطما، ويصير الانسان في ضياع ولا من يجمع. ليس جبر لانكسارك. الواحد لما بيكسر بيجبره العظم بتاعه عشان يلحم، لكن مفيش فايدة. جرحك عديم الشفاء، وقعت في الدينونة النهائية. كل الذين يسمعون خبرك يصفقون بأيديهم عليك، فرحانين باللي حاصل فيك، لأنه على من لم يمر شرك على الدوام. مين من الناس ما أذتهوش، ومين من الناس ما تعبتهوش، ومين من الناس ما ظلمتهوش، عشان الكل كده شامت في سقوطك. الآية الأخيرة دي آية صعبة قوي، مفروض الإنسان يراجع نفسه عليها. على من لم يمر شرك على الدوام. أقدر أقول إن أنا شري ما راحش لحد خالص، لأني أصلا ماليش شر، ولا شري عمال يعبر على كل فرد. الانسان اللي ليه علاقة بربنا ملوش شر، لكن الانسان اللي فقد علاقته بربنا شره على الدوام باستمرار على كل واحد. على من لم يمر شرك على الدوام. ان كان بيرسم لنا صورة قاسية جدا للدينونة وللخراب وللدمار، وان كان العالم حاليا بيبقى فيه خوف ورعب من الحروب ومن الدمار الشامل، فالحروب المتوقعة هي نوع من الدينونة اللي العالم هيجوز فيها نتيجة الخطية. على رأي واحد، بعد الحرب العالمية الثانية تمرد جدا على ربنا وقال ازاي ربنا بتقوله موجود وربنا يسمح بهذا الشر وبهذا الدمار وبهذا الخراب، وناس كتيرة ماتت وناس كتيرة شردت وناس كتيرة شوهت واطفال ملهمش ذنب. فرجع من الحرب العالمية الثانية سائر جدا على الله، ازاي ربنا يسمح بحاجة زي كده، ورجع يقول ربنا مش موجود، لانه لو كان موجود ما كانش سمح بحاجة زي كده. فرد عليه احد الخدام رد لطيف قوي، قال له السبب اللي انت بتقول عنه، السبب اللي انت بتقول عنه ان ربنا مش موجود لانه سمح بالحاجات دي، هو نفس السبب اللي انا متأكد بسببه من وجود ربنا. ممكن الله يترك الشر اللي تزايد في العالم والخطية اللي زادت في العالم بدون دينونة؟ انت بتتكلم عن الخراب كأنه بيقول ازاي ربنا بتسمح بيه، لكن الخراب ده هو فعلا العقاب على دينونة، دينونة الله، ودليل على وجود الله ان لابد للخطية من عقاب. لو ربنا مش موجود كان يبقى مفيش عقاب، ما يبقاش فيه دينونة، لكن لو ان ربنا موجود فعلا لهذا لابد ان تكون هناك دينونة. لكن بالرغم من وجود الدينونة الا ان فيه باستمرار طريق للنجاة منها، هو ان الانسان يحيا باستمرار في علاقة مع ربنا، يحرص على العشرة، ان ياخد ربنا حسن لي يحتمي بي في كل وقت. عشان كده ملخص هذه النبوة وملخص كل الكلام ليس ان نتوب فقط، بل الاهم ان نستمر في التوبة وننمو فيها. مش مجرد ان انا افتح الباب، لكن الاهم من فتح الباب ان انا استمر في الحضور مع المسيح. دي اخطر حاجة في حياة الانسان، ولو الانسان اتلهى في المادة وفي المشغولية وفي التراخي وفي الشر وفي الخطية وفي القوة وفي الجمال وفي المتعة وفي اللذة وفقد العلاقة اللي بينه وبين ربنا، بيبقى موقفه صعب جدا. الله رحيم جدا ولكنه في نفس الوقت عادل، الله لطيف جدا ولكنه في نفس الوقت صارم. عشان كده بيقول معلمنا بولس هو ده لطف الله وصرامته، ليك اللطف ان ثبت في اللطف، وليك الصرامة ان رفضت ان انت تكون العلاقة بينك وبين الله. اذا كنا شفنا اهمية الاستمرارية في حياة العلاقة بيني وبين ربنا، طب ازاي تكون الاستمرارية دهيت؟ شفنا الاسباب اللي بتعطلنا عن الاستمرارية، طب ازاي استمر في العلاقة بيني وبين ربنا؟ هي ان الاستمرارية في العلاقة بيني وبين ربنا بتتلخص في كلمة واحدة بس، هي تسليم الحياة للمسيح، ان حياتك تسلم للمسيح، ان العشرة اللي بينك وبين المسيح تبقى في تسليم مستمر وعلاقة دائمة. ازاي سلم حياتي للمسيح؟ ده الكتاب اللي هيتوزع علينا دلوقتي، وهناخد فترة راحة لمدة نص ساعة، وبعد كده خلوة تانية لمدة نص ساعة، وهنتجمع هنا ساعة 4:30 ونتوزع مجموعات عشان نناقش الكتاب ده. هو خلوة نص ساعة هتقروا فيها الكتاب، والكتاب ده عبارة عن نبذة صغيرة جدا لقدس أبونا متى بعنوان تسليم الحياة للمسيح، رسالة حياة لمن يطلب الحياة، رسالة حياة لمن يطلب الحياة. اللي عايز لنفسه حياة دايما ما توصلش لفراغ وخراب ولدمار ولدينونة، ازاي اسلم الحياة للمسيح؟ فكل واحد ياخد الكتاب ده وهو خارج، تقدروا تستريحوا نص ساعة وفي نص ساعة تانية تتقري الكتاب وحنتقسم لعدة مجموعات.